فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هذا استفهام في معنى الجحد، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء لا يكون إلا كذبا، الافتراء لا يكون إلا كذبا. ومع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا، إلا أنه جاء بكلمة كاذبا، ومن فمن أظلم من افترى على الله كاذبا، لبيان أن هذا مع كونه افتراء على الله، الكلام في نفسه أيضا كذب، هو أيضا كذب. فربما يكون الافتراء كاذبا في الإسناد وفقط، ولكن كما نقول مثلا ذنب زيد أسندناه إلى عمرو، أسندناه إلى عمرو، في الحقيقة الذنب وقع والذنب حصل في الحقيقة، إن في ذنب، لكن الخطأ في إسناده إلى شخص غير الشخص اللي إيه، غير اللي وقع فيه. إذن هذا افتراء على مين؟ على عمرو، الأذنب هو زيد وأسندنا هذا الذنب إلى عمرو. يبقى الذنب في نفسه صح، وقع هذا الذنب، ولكن الخطأ نحن أسندناه إلى غيره، لغير صاحبه. فهذا القول وهو افتراء الكاذب على الله سبحانه وتعالى، أنهم جعلوا مع الله إلها آخر، غلط مش في الإسناد وفقط، غلط في الإسناد وغلط أيضا في المعنى. ولهذا أخواني فهذا افتراء وهذا كذب، فمع كون افتراء على الله هو أيضا كلام في نفسه كذب، واضح؟ فممكن نيجي نقول فلان اللي حرق المكان دوت، فلان اللي حرق المكان ده، لا مش هو اللي حرق، هذا افتراء عليه. لكن افترينا عليه شيء وقع حقيقة ولا شيء كذب؟ وقع الحريق، يبقى ده افتراء بشيء وقع حقيقة. ما وقعش الحريق يبقى افتراء و فمن أظلم ممن افترى على الله كذب. فهم افتروا على الله عز وجل كلاما ليس صحيحا في نفسه، ليس صحيحا في نفسه، لا في نسبته ولا في نفسه. فمن أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله، ممن افترى على الله، فما بالك من كان الذي افتراه كاذبا في نفسه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهذه قيل أنها من جملة الرد، رد النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين لما طلبوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يبدله، الآيات اللي أخذناها المرة الماضية، فبين لهم أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله ولا ظلم يماثل ذلك. ده المعنى الأول. وقيل المفتري على الله الكاذب هم المشركون، والمكذب بآيات الله هم أهل الكتاب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يا ترى الكلام كله عن المشركين ولا الجزء الأولاني عن المشركين والجزء الثاني عن أهل الكتاب؟ تفسيران صحيحا. ومن أظلم، فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون، يعني لا أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا يظفر بمطلوب ولا يفوز بخير. والضمير في إنه يسموه ضمير الشأن، إن الشأن هذا، إنه لا يفلح المجرمون، إنه لا يفلح المجرمون، يعني لا يحصلون على مطلوبهم ولا يفوزون بخير، لا في الدنيا يتحقق لهم ما أرادوا من هذا الكذب ولا يفوزون بخير، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم نعى الله سبحانه وتعالى عليهم عبادة الأصنام، وبين أنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها، فقال ويعبدون من دون الله، أي متجاوزين الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غيره. وهذا ليس معنى أنهم تركوا العبادة بالكلية، وإلا فقد كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل في الشدائد، وإذا مسكه الضر في البحر ضل من تدعون إلا، يبقى كانوا بيدعوا الله عز وجل، كانوا بيدعوا الله عز وجل في وقت الضراء. إذن ويعبدون من دون الله أي في بعض أحوالهم أو في أكثر أحوالهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي ما ليس من شأنه الضرر ولا النفع. ومن حق المعبود الذي يعبد أن يكون مثيبا لمن أطاعه معاقبا لمن عصاه، فإذا كان هذا لا يملك ضر ولا نفع فكيف سيثيب ويعاقب؟ ها؟ وإذا تتلى عليهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، معطوف على كلمة ويعبدون، يبقى ويعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا غاية الجهالة منهم، حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال. إذا كان في الحال الآن وهو موجود لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، يبقى يا ترى في المآل يبقى ينتظر منه شفاعة أو ضر أو نفع؟ إذا كان الآن بين ظهوركم لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف يوم تحق الحقائق ويكون الملك يومئذ لله سبحانه وتعالى؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل عليهم قائلا قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبد، أو أتخبرون الله أن لكم شفعاء بغير إذنه؟ الله سبحانه وتعالى لا يعلم نفسه شريكا ولا شفيعا بغير إذنه من جميع مخلوقاته في السماوات والأرض. فحاصل هذا الكلام عدم وجود من هو كذلك أصلا، وهذا من التهكم بالكفار، فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن إشراكهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيب به عليهم. وممكن يكون هذا الكلام من تمام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله لهم جوابا عليه. يعني إيه؟ يعني إما أن يكون هذا تنزيه لله، تنزيه من الله لنفسه، وإما أن يكون أمر من الله لنبيه أن يقول لهم هذا الكلام، وكلاهما صحيح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كيف هم لا يملكون الآن ضرا ولا نفعا يشفعون في المستقبل؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يا ترى ده رد من ربنا عليهم، أنتم بتفتروا هذا الكلام، تخبروا ربنا بشفعاء في ملكه لا يعلمهم هو؟ فإذا كان أحد سيقول لي شفعاء ولي كذا الذي له ذلك، الذي يعلم ذلك سبحانه وتعالى، فكيف وهو لم يقل هذا؟ فهذا يثبت أن ما قالوه إيه؟ افتراء وكذب. قل أتنبئون الله، فإما أن يقول رد من الله عليهم، وإما أن يقول أمر، أن يكون أمرا من الله عز وجل لنبيه أن يرد عليهم قولهم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، نزه نفسه سبحانه وتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، إما أن ينزه نفسه وإما أن يكون هذا من سائر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قلنا في الجملة الأولى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ليس محرما أظلم. قل أتنبئون الله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لها أكثر من معنى هذه الآية، وهذا تقدم تفسيره في درس الأحد في تفسير سورة البقرة، وقلنا أن الناس ما كانوا جميعا إلا أمة واحدة على توحيد، هذا هو المعنى الأول، كانوا جميعا موحدين لله سبحانه وتعالى مؤمنين به، فصار بعضهم كافرا وبعضهم مؤمنا فخالف بعضهم بعض. قال تعالى ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلف، كانوا أمة واحدة على الإسلام وعلى التوحيد والإيمان بالله، ثم بعد ذلك أشرف. المعنى الثاني قال ذكره الزجاج فقال هم العرب كانوا على الشرك، كانوا أمة واحدة على إيه؟ على الشرك. وقال المعنى الثالث كل مولود يولد على الفطرة فاختلفوا عند البلوغ، عند البلوغ، عند البلوغ بدأ كل واحد يشت باب دماغه ويتخذوا آلهة سوى الله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك كانوا على الايه؟ على الفطر. ولكن طبعا المعنى الأول هو أظهر هذه المعاني وأولاها، أنه كان الناس أمة واحدة كانوا جميعا موحدين بالفطرة التي خلقهم الله عليها سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك اختلفوا فمنهم كافر ومنهم مؤمن. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. إيه الكلمة التي سبقت من ربك؟ أنه يمهلهم ولا يقضي بينهم إلا يوم القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه يؤجل حساب هؤلاء وأنه يؤجل الفصل بين هؤلاء الخصوم يوم القيامة لقضي بينهم، أي في الدنيا فيما فيه يختلفون، أي فيما هم فيه يختلفون. ولكن ذلك امتنع بالكلمة التي لا تتخلف، بالكلمة التي لا تتخلف. إيه هي الكلمة التي لا تتخلف؟ إن الله أمهل هذه الأمة فلا يهلكهم بالعذاب في الدنيا ولا يأخذ أحدا إلا بحجة، وهي إرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أو الكلمة تكون قوله تعالى سبقت رحمتي غضبي، لولا كلمة سبقت من ربك أنه سبقت رحمته غضبه لأوقع بهم كذا وكذا وكذا. وقيل لقضي بينهم أي بإقامة الساعة، وقيل لقضي بينهم أي لفرغ من هلاكهم. يبقى ولولا كلمة سبقت من ربك أن رحمته سبقت غضب، وأنه يؤجل عذاب هؤلاء إلى وقت يشاء. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، إما في الدنيا فيما كانوا فيه يختلفون، وإما لقضي بينهم بإقامة الساعة، وإما لقضي بينهم بإوقاع الإيه؟ بإوقاع الهلاك بهم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا وما كان الناس إلا أمة واحدة

وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا وإذا أذقنا الناس رحمة الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هذا نوع رابع من مخازيهم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. القائلون هم أهل مكة، القائلون مشهور أنهم أهل مكة، كأنهم لم يرضوا ولم يعتدوا بما قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات التي كان يكفيهم منها القرآن كدليل بين ومصدق وقاطع، فيقولون هذه المقولة هل أنزلت عليه آية من الله؟ وهذا دأب المشركين كما مر بنا في السور التي أخذناها، إن مع وضوح الآيات يطلبون الآيات، مع وضوح الآيات يطلبون الآيات، وهذا أحيانا يكون بالمقال وأحيانا يكون بلسان الحال، يطلب آية فعلا لكي يدخل في الإيمان، هو يريد أن يعالج هذا المرض الذي في قلبه، يظن أن طلب الآيات إذا كثرت الآيات هتأتي ويكون لها وقع. ولكن أهل الإيمان يا إخواني أو من في صدورهم وقلوبهم قابلية للإيمان أقل الآيات تحركه، أقل الآيات تحركه. فالمشكلة يا إخواني ليست في قلة الآيات ولا في عدم وضوح الآيات، ولكن المشكلة في المكان والمحل المستقبل لهذه الآيات. فالآيات التي حولنا كثيرة جدا، ولكن أين القلوب التي تستوعب هذه الآيات؟ فين الجهاز اللي يستقبل هذا الإرسال؟ هو ده المهم، لكنه موجود، لكنه موجود، هذا الهدى وهذه الآيات موجودة محيطة بنا كثيرة، لكن من الناس من يمر على الآيات دون اعتبار، تمام، لا يبالي بها ولا ينتبه لها ولا يعمل بما توجبه من تأثير في قلبه وسلوكه. ومن الناس مع أقل الآيات يتأثر، مع أقل الآيات يتأثر، فقد تجتمع ألوان الابتلاءات على إنسان ولا يرجع، وإنسان يصيب أقل مكروه يبدأ بس بذنوبه وده شفته حصل إيه ويبدأ يستغفر ويتوب ويرجع. فالاعتبار بالآيات وألوان الابتلاءات لا يكون إلا في محل قابل لهذه المعاني الطيبة. وده معناها أنك لازم تعالج في نفسك هذا الأمر، إن مسألة أنك تشوف الآيات تمر عليك والقلب ما يتأثرش بيها يبقى العيب عندك أنت، العيب عندك أنت، واضح؟ فينبغي أن ينظر الإنسان دوما إلى الآيات بعين الاعتبار والتفكر، وينظر إلى وقع هذه الآيات من قلبه، وإلا سيكون لسان حاله كحال هؤلاء المشركين ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني كانوا يقولوا قلوبنا دي عايزة آية تهزها وتحركها، ها؟ لكن ما فيش الكلام ده، احنا مش شايفين في آية، مع ان كان امامهم وهم العرب القرآن، وهو اوضح آية واوضح بيان ودليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز اوصله لنفسي واياكم اخواني إن الآيات لا تمر علينا هكذا مرور الكرام، لا، كل آية لابد أن نوقعها موقعها، ها، وإيه الأثر اللي تستوجب هذه الآية في القلب أو في السلوك ليكون تأثيرنا بها. آيات الرحمن سبحانه وتعالى، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ها، يطلبون ذلك جحودا ونكرانا مع وضوح الآيات أمامهم. فقل، أمر من الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم، إنما الغيب لله، نزول الآية غيب، والله سبحانه وتعالى هو وحده المختص بعلمه بعلم الغيب المستأثر به، لا علم لي ولا لكم ولا لسائر المخلوقات. فانتظروا نزول ما اقترحتموه من الآيات، إني معكم من المنتظرين لنزولها، أو انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق على الباطل. الاثنين المعنيين صحيحين، إما انتظروا أن تنزل الآية إذا شاء الله سبحانه وتعالى، أو انتظروا أن ينزل الفصل بيني وبينكم أدام أنتم تقتنعوش بالآيات التي نزلت. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته، خلي بالكم بقى بدأنا ندخل في المتشابهات أهو. وإذا أذقنا الناس رحمة، وإذا مس الإنسان ضر، فاكرين في السورة الماضية؟ طيب، وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. لما بين سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنهم طلبوا آية عنادا ومكرا ولجاجا مجدب الباطل، وأكد ذلك بما ذكره هنا من أنه سبحانه وتعالى إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن مستهم الضراء فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم في آيات الله. ده مين دول اللي بيطلبوا آيات؟ ليه؟ هو لما أذاقهم الله رحمة بعد الضراء اللي لحقت بهم، ودي كانت آية لهم ورجعوا واعتبروا، هم فعلوا به. ده لما رفع عنهم الضر وجاءتهم الرحمة منه سبحانه وتعالى، ها؟ ما انتبهوا لذلك وما عملوا حسابا، بالعكس بل رجعوا إلى الشرك ومكروا بآيات الله عز وجل. واضح؟ وإذا أذقنا للناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر. مسألة إذاقتهم الرحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة، إيه معنى إذاقتهم الرحمة هنا؟ ما معنى أذاقهم رحمة؟ إيه؟ يعني وسع عليهم، وسع عليهم، إداهم أرزاق، إداهم أموال، إداهم أولاد، أذاقهم من رحمة، دي معنى أذاقهم من رحمة. إذن الرحمة خلي بالكم أحيانا تذكر ويراد بها الأمور المادية، وأحيانا تذكر ويراد بها الشرع والعلم والدين أو النبوة. لما بتتعلق بالأنبياء وأتاني منه رحمة يبقى الرحمة إيه؟ النبوة. لما تتعلق بالخلائق الرحمة يبقى حاجة من اثنين، يا الأرزاق يا الشريعة اللي نزلت عليهم دي ما جاء به الأنبياء، وكلاهما من رحمة. عشان كده لما بنتكلم عن اسم الله الرحمن الرحيم بنقول رحمة الله عز وجل في شرعه ورحمة الله في خلقه. واضح؟ فهنا يا اخواني الرحمة أذاقهم رحمة، المقصود التوسيع في الايه؟ في الأرزاق كالمطر والثمار والأولاد. ما شكروا نعمة الله ولا قدروها حق قدرها، بل أضافوها إلى أصنامهم التي لا تنفع ولا تضر، وطعنوا في آيات الله. شفتوا آلهة رضت عننا هيته، ينسب الأمر إلى غير مزديه سبحانه وتعالى ومعطيه عز وجل. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. في اثنين إذا هنا ملاحظينهم، إذا الأولى إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مسته، وإذا الثانية، حد يعرف الفرق ما بينهم أو معناهم في اللغة إيه؟ إذا أعطيت فلانا كفر، إذا أعطيت فلان أساء، يبقى إذا ديت إيه؟ شرطية. واضح؟ إذا أعطيته فعل كذا. طيب إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. إذا الثانية دي بيسموها الإيه؟ الفجائية. فتحت الباب فإذا محمود أمامي. يعني هنا إذا ديت يعني اتفاجئت به أمامي، سموها إذا الفجائية. خلاص؟ يبقى إذا الأولى هنا شرطية، وإذا الثانية فجائية. إذا أنعم الله عليهم، إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم، إيه النتيجة؟ فجأة كده وبسرعة، وإذا الفجائية تدل على السرعة. إذا لهم مكر في آيات، يعني مش بيأخروا، يعني أنت عارف أنت أزيت إلى فلان معروف، مش بيقابل المعروف بإساءة بعدها بفترة، فاهمين ازاي؟ لا، ده مباشرة بعد ما وقعت به المعروف اذا به يسيء اليه. هؤلاء كانوا في الضر، كانوا في عرض البحر، وتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فرفع الله عنهم الضر ونجاهم مما دعوه أن ينجيهم منه. فلما نجاهم مجرد ما رجعوا إلى البر بدأوا يتمسحوا في الأصنام ويعبدوا الأصنام وتركوا عبادة الله. واضح إخواني؟ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا يعني مباشرة وفجأة بعد ذلك يتوجهون إلى المكر في آيات الله عز وجل. يعني كان ينبغي أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولكن ما حصل هذا. يبقى إذا الأولى إذا إيه والثانية فجأة. الكلام ما تحسوش بقى مغريب عشان ساعات نستغر الحاجات العربية دي فجائية وشرطية لكن لو فهمت معناها خلاص وصلت. الكلام ده في النحو مهم جدا يا اخوان. يعني بتقول ده فاعل ومفعول به وده ظرف. اعرف يعني فاعل يعني مفعول به يعني مبتدأ يعني خبر يعني حال يعني ظرف مكان يعني ظرف زمان. مش تبقى كلمات صماء بالنسبة لك ملهاش معنى. لو فهمت معناها ما هو معناها هو معنى الذي تريده الجملة والذي تؤديها هذه الجملة. فهمتوني ازاي؟ فما يقول دوت مبتدأ يعني بدأنا به الكلام، ده خبر يعني أخبرنا به عن المبتدأ، ده فعل ده الفعل نفسه، ده اللي فعل الفعل، ده اللي وقع عليه الفعل، فاعل مفعول به. ده ظرف مكان يعني المكان اللي حصل فيه هذا الأمر، هذا الظرف، هذا الشيء، وده الزمان اللي حصل فيه هذا الظرف أو هذا الشيء. فما تبصوش للكلمات الإعراب إنها كلمات يعني إيه؟ إيه؟ صعبة وضخمة، لا اعرف معناها إيه؟ هو معناها هو المعنى اللي هتؤدي الجملة. عشان كده بيقولوا الإعراب فرع عن المعنى. فهمت المعنى خلاص بتعرف هتعبر عن هذا المعنى بهذا فاعل او مفعول به او غيره. يبقى اذا الاولى هنا شرطيه لانها اشترطت انها تحتاج الى جواب. اذا حصل كذا بيعملوا ايه؟ اذا اعطيت فلانا بيحصل منه كذا، اذا ذكرت نجحت، اذا زي ان بالضبط الشرطيه زي ادوات الشرط كلها خلاص. لكن إذا الثانية الفجائية إذا لهم مكر في آياتنا يعني فجأة يحصل منها هذا الأمر. إذا لهم مكر في آياتنا يأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه فيقول قل الله أسرع مكرا أسرع مكرا. قال هنا أي أعجل عقوبة أي أعجل عقوبة، ودل أفعل التفضيل على أن مكرهم كان سريعا ولكن مكر الله أسرع منه. وإذا الفجائية يستفاد منها السرعة، إذا الفجائية يستفاد منها السرعة لأن المعنى أنهم فاجأوا المكر يعني أوقعوه على جهة الفجأة والسرعة. قال وتسمية عقوبة الله مكرا من باب المشاكلة كما قرر أو كما قرر في مواطن أخرى. هذا الكلام يا إخواني تأويل، هذا من سقطات الشيخ رحمه الله أنه له تأويل في بعض آيات الأسماء والصفات. لا نثبت لله عز وجل صفة المكر الجواب نعم ويمكرون ويمكر الله، ولكن تجدون أن هذه الصفة لا تأتي إلا في مقابل ما وقع منه. يمكرون ويمكر الله، فلا يوصف الله عز وجل بالمكر ابتداء، فاسمه بيسموه من الصفات المقابلة نقابل بها ما أوقع فيه من مكر، حينئذ يكون مكره سبحانه وتعالى حمك الله يكون مكره سبحانه وتعالى مدحا، يكون من الصفات العلى. فلو قلنا فلان يمكر بالأعداء يبقى ده مدح ولا ذم؟ مدح. لكن لو قلنا فلان ماكر ذم، مش كده؟ أنت ماكر بنصفك بصفة ذم. لكن لما أقول أنت تمكر بالماكرين، أنت تمكر بالظالمين، أنت تمكر بالأعداء، صار هذا مدحا، فيكون مدحا بهذه المقابلة، بهذه الإيه المقابلة. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. يبقى مش هننفي الصفة ولكن نثبتها على النحو التي وردت به في الكتاب، دي غير مسألة نحن نثبتها على النحو الذي يليق بجلاله، دي مسألة تانية. نثبتها على النحو الذي يليق بجلاله دي رقم واحد. اثنين وتكون في مقابلة او في الشيء او بالصورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتاب. فما ذكر المكر في كتاب الله عز وجل ونسب الى الله الا في مقابلة مكر من الظالمين او من الاعداء. واضح اخواني؟ ولكن شتان شتان بين مكرهم ومكر الله سبحانه وتعالى. واضح اخواني؟ فان مكرهم يحيق بهم ومكر الله سبحانه وتعالى يقع بهم. طيب هل المكر كما قال هنا رحمه الله وأقول الله أسرع مكرا أي أعجل عقوبة، دي بنسميها ما يلزم من المكر؟ ما يلزم من المكر؟ يلزم من المكر أن يوقع بهم الايه؟ العقوبة. لكن ليس معنى المكر معناها إيقاع العقوبة. المكر هو المكر معلوم، لكن يترتب عليه ايه؟ دي مسألة ثانية. ثاني مثال آخر، الرحمة. ربنا رحيم ولا مش رحيم؟ نصف الله بالرحمة نصفش بالرحمة؟ نصف الله بالرحمة. هؤلاء المؤولة ما يصفوش الله بالرحمة، يعني اللي بيؤولوا في كل أسماء والصفات ما يصفوش الله بالرحمة، يقول لك لا ده الرحمة رقة في القلب ومش عارف ايه، ولا يوصف الله عز وجل بذلك. لا، ده الرحمة اللي هي رقة في القلب وتحول مش عارف ايه، دي رحمة المخلوق. لكن رحمة الخالق تليق بجلاله عن نحو الذي ينبغي له، عن نحو الذي ينبغي له، وحيث أننا لا نعرف ذاته فكيف نتكلم عن صفة؟ فالصفة فرع عن هذه الذات، الصفة بنصف فيها موصوف معين. فلو عرفنا الذات عرفنا تكون هذه كيف تكون هذه الصفة، كيف ولا علم لنا بهذه الذات سبحانه وتعالى. إذا لما وصفوا الرحمة وصفوا رحمة مخلوق، ولما شبهوا بالمخلوق بدأوا ينفوا، يؤولوا أو ينكروا أو يردوا الصفة. نفس الكلام هنا، المكر معلوم ولكن كيف يكون؟ علمه عند الله سبحانه وتعالى. طب هل يستلزم وقوع آثاره؟ الجواب نعم. يبقى الرحمة أثبتنا لله سبحانه وتعالى عن نحو الذي يليق بجلال، من رحمته سبحانه وتعالى أنزل المطر، من رحمته أنبت الزرع، من رحمته أنه جعل الأم والأب يعطفون على أبنائهم، من رحمته أنه أنزل الشريعة والرسالة. لكن هل معنى الرحمة معناها نزول المطر؟ أقول لك رحمة عدو ينزل المطر، رحمة عن نبت الزرع؟ لا، ده دي مستلزمات، لأنه رحيم حصلت هذه الأشياء. لكن دي صفة تانية لله سبحانه وتعالى، قدرته على إنزال المطر وقدرته على إنبات الزرع وعلمه بذلك وحكمته في ذلك، دي صفات أخرى. لكن بتكلم دلوقتي على إن الرحمة يلزم منها كذا وكذا، عشان كده الأسماء والصفات لها ثلاث دلالات، لها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى تدل على الذات، على ذات الله عز وجل. فالرحمن هو من؟ الله. دي بيسموها دلالة مطابقة، وفي دلالة تسمى دلالة تضمن، يعني ما يتضمنه هذا اللفظ. الرحمن يتضمن صفة الايه؟ الرحمة. وفي دلالة ما دلالة لزوم، يعني يلزم من الرحمة انه هينزل المطر، انه ينبت الزرع، انه هيرسل الرسل، انه هينزل الكتب، دي مستلزمات انه رحيم، خلاص. فيلزم من الرحمة كذا وكذا. مثال اخر، لو جينا نطبق الصفات دي على مخلوق، ابوك رحيم، هل هذا الاسم مطابق له؟ الجواب قد يطابق قد لا يطابق. فلان اسمه الاستاذ رحيم وهو من اقصى الناس، الاستاذ عادل وهو ظالم، الاستاذ محمود وهو مذموم، مش كده؟ عزيز وهو من اخص الناس واذلهم وليس عزيزا، واضح؟ يبقى الاسم ما بيدلش على الذات مطابق، لكن اسماء الله وصفاته تدل عليه ايه؟ اذا قلت رحمن يبقى هذا الاسم هو الله، ويتضمن الصفة اللي فيها هذه الكلمة. لا، ويتضمن الأكثر من ذلك ما تستلزم هذه الصفة، مش كده بيسموها دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة ايه؟ لزوم. دلالة لزوم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يبقى الخالق تدل على من؟ على الله، على الذات الإلهية. الخالق هو الله. فلو قلت يا خالق يبقى انت دعوت مين؟ يا رازق. واخدين بالكم ازاي؟ لعكس ما يقول هؤلاء الجهمية، يقول لك لا انت كده دعوت اكثر من اله، عشان كده بينكروا الاسماء وبينفوا الاسماء، يقول لك لان تعدد الاسماء يستلزم تعدد المسميات، علوم انتوا جهال. لا، تعددت الاسماء والمسمى ولله الاسماء الحسنى، له هو سبحانه وتعالى، يبقى دلالة مطابقة. وما تتضمنه هذه الصفة، ما تتضمنه اسف هذا الاسم من الصفة. فالخالق دل على أنه إيه؟ يخلق. العليم دل على أنه ذو علم، كما جاء في الآية الأخرى، الرحمن ذو رحمة، القدير ذو قدرة. مش هنقول رحمن بلا رحمة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم كما فعل هؤلاء. قال خلاص زلناه عليهم أهل السنة، راحوا لك لا خلاص نسبة الاسم لكن الصفة لا. طب ليه؟ قال لك إنه فيها تشبيه. ليه الجهالة دي؟ بل هو صفة تليق بجلاله. رقم ثلاثة، يبقى خالق هو الله، يتضمن صفة الخلق أنه يخلق سبحانه وتعالى خلاق. الأمر الثالث اللي يستلزم الخلق أن يكون عليما، مش هيخلق بلا علم. الخلق اللي رأيناه دوت في حكمة في هذا الخلق، بدل على الحكمة، دل على القدرة انه قدير. فبيسموا الصفات دي، مع ان كلمة رحمن ما فيهاش علم ولا قدرة ولا حكمة، عالي خالق ما فيهاش عالم ولا قدرة، لكن بيسموها دلالة لزوم، فيلزم من الخلق العلم والقدرة والحكمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، أي لتعلموا لما تروا هذا الخلق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعلم قدرة الله وعلم الله لما نرى الخلق، هيبقى لزوما أدام حصل هذا الخلق بهذه الصورة، اللي خلق لازم يكون عليم ولازم يكون قدير ولازم يكون حكيم ولازم يكون حي ولازم يكون قيوم، وإلا لفسدت السماوات والأرض وهلكت وسقط أحدهم على بعض. في حد وراء، في هناك من هو وراء هذا الخلق، واللي وراء هذا الخلق عنده علم، مش ممكن يكون الخلق ده بدون علم، مش ممكن عشوائي كما يقول السفلة الملحدين، ومش ممكن يكون بلا قدر. ده احنا اللي بيعوز يخلق قلم زي ده مصنع ومكان وشغلانة، يبقى اللي كون ده كله من غير قدر، ده لازم قدر، لازم قدرة، واخدوا بالكم ازاي، ولازم حكمة عشان يجعل السماء فوق والأرض تحت والرأس فوق والقدم تحت والعين في المكان ده، ده لابد من حكمة عشان يبقى هذا الجسد وهذا الخلق، لابد من قيومية، حد قائم عليه يدبره ويوجهه، لان احنا ما ادعى احد ان هو اللي بيدبر الامور دي. دي بيسموها دلالة ايه يا شباب؟ لزوم. رغم ان كلمة خلق ما فيهاش علم ولا قدر ولا حكمة، دي حروف تانية خالص، ان دي دلالة اللزوم مش دلالة التضمن. دلالة التضمن اللي هي الاسم يدل على الصفة نفسها، خالق هو الله دلالة مطابقة، خالق يبقى يخلق، دي دلالة التضمن ما يتضمنه لفظ خلق. ويلزم من هذا الخلق بقى دلالة لزوم، علم وحكمة وقدرة. واضح؟ نفس الكلام هنا في كل الصفات بقى والأسماء. الله عز وجل يمكر، لا غلط، ينكر بالماكرين. هنا في هذه الآية إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، إنه في مقابلة إيه؟ مكرهم، ويمكرون ويمكر يخادعون الله وهو، لكن ما دوش الله عز وجل يخادع ولا مخادع أبدا، لكن في مقابلة المخادعة يخادعهم، فيصير هذا من باب الإيه؟ المدح. طيب هيتضمن هذا المكر أن يوقع بهم العقوبة، دي دلالة إيه؟ دلالة لزوم، لكن مش معناها المكر هو العقوبة، لا، لأنه مكر بهم سبحانه وتعالى مقابل مكرهم فأوقع بهم العقوبة وأجل وأخر لهم العذاب في النار. كل ده موجبات ومستلزمات أنه قد إيه؟ قد مكر بهم. طيب لما نيجي نقول مكر بهم فرزقهم ووسع عليهم الأرزاق حتى إذا فرحوا بموته أوقع عليهم العذاب، ده بنسميه من نعم في استدراج، دي صفة لله سبحانه وتعالى، وهو من المكر، من وصف المكر، دي صفة من مكر عز وجل، لكن كان في مقابلة إيه؟ في مقابلة مكره، في مقابلة مكره. إذا مسألة تسمية العقوبة مكرا إن إحنا نأول الصفة، لا، من باب المشاكلة إنها في مقابلة مكرهم، صح، من باب المشاكلة مع إثبات الصفة، مع إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. رسلنا هنا اللي هم مين؟ الملائكة، يكتبون مكر الكفار، لا يخفى ذلك على الملائكة الذين هم الحفظة، فكيف يخفى على العليم الخبير. وفي هذا وعيد لهم شديد، وهذه الجملة تعليلية للجملة التي قبلهم، فإن مكرهم إذا كان ظاهرا لا يخفى فعقوبة الله كائنة لا محالة. ومعنى هذه الآية قريب من معنى الآية المتقدمة، وهي وإذا مس الإنسان الضر فأول السورة، وفي هذه الآية زيادة، وهي أنهم لا يقتصرون على مجرد الإعراض بل يطلبون الغوائل لآيات الله بما يدبرونه من المكر. مش بس أعرضوا عن الآيات، لا، ده أعرضوا وبدأوا يمكروا عشان يشككوا الناس في هذه الآيات. يعني ممكن واحد يعرض عن الآية خلاص كفر بها، لكن يكفر بها ويبدأ يشكك الآخرين فيها، دي بقى مصيبة. فالآية أفادت معنى جديدا أو زائدا على المعنى الأولى، على معنى الآية الأولى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. يبقى يبدأ يشكك في هذه الآيات ويمكر في الآيات اللي كانت واضحة وينبغي أن يؤمن بها، أعرض عنها بل ويبغي فيها المكر، ويبغي فيها المكر. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. قل الله أسرع مكرا، الآية دي فعلا احنا بنشاهدها يا إخواني كل يوم، كل يوم بتحقق أمامنا، بنجد أنهم يبدأوا يمكروا بشيء، يبدأوا يمكروا بشيء من الشريعة، بشيء من الشريعة، عايزين يلغوا الجزء ده من الدين، عايزين يلغوا المعنى ده من قلوب الناس. تجد أن مكر الله أسرع يبدأ يتأصل المعنى ده في قلوب الناس، وتلتفت أنظار الناس إليه ويتوجهون إليه بالامتثال والطاعة. كان ده كتير جدا، يعني أفتكر كده من 20-25 سنة كان تشويه صورة الملتحي ده هي حكاية الجرائد، هي حكاية الجرائد. كنا احنا لا نسمع على الفئة القليلة نراها، شوف واحد ملتحي كده زي ما قلت لكم قبل كده، فعلا كنت لما شوف واحد ملتحي بقى يعني كنا ننزل القاهرة كده شوف واحد ماشي ملتحي، يا كأن أحس أنه نازل من كوكب آخر. أي والله شفت واحد ملتحي وأنا في سن إسماعيل ابني دوت كده ماشي مع واحدة منتخبة وإزدال وحاجة عظيمة خالص، كنتش كان ده موجود، كنتش كان ده موجود خالص، كنت فاكر أنهم نازلين من كوكب آخر. والله كان بداخلي كده إن دولت نازلين من كوكب آخر. ساعتها بيقولوا بقى مش عارف بتاع الفضائية والأقمار اللي مش عارف إيه، فكان في مخيلتي وأنا طفل كده من كتر الكلام نقرأه في الجرايد وبنسمعه إن دولت شوفوا شوفوا يعني نفسي كده دولت نازلين من كوكب آخر، هذا بص عليهم نازلين من كوكب آخر. ده دليل على انها كانت حاجه نادره جدا، حاجه نادره جدا، يعني البلده كلها كنا نلاقي واحد ملتحي. اذا لقينا الكليه كلها كان 6 سنين عشناهم ما فيهاش واحد ملتحي، لا من اولى لغايه 6 ما فيهوش واحد ملتحي. مكروا بهذا الامر وبداوا يتكلموا اللحيه، ودول بيقولوا الاكل على الترابيزه حرام ولازم ناكل على الارض، وحرام الاكل بالمعالي ولازم تاكل بايديك، ما كنا نسمع عن اللحيه الا هذا الكلام. سبحان الله بدأ الناس كلها تلتفت تشوف ايه الموضوع ده، شوف خلي بالك بل الله أسرع مكرا، فبدأ يدخل الناس في أمر اللحية وبدأت تكثر اللحى من يوم ما بدأوا يحاربوا اللحية. نفس الكلام النقاب، بدأ ينتشر النقاب، الختان بدأ يكثر الختان، بيحسبوا دلوقتي معدلات الختان وجدوها أكثر من قبل، مع انك انت تظن ان العكس، لا اللي كانش واخد باله من الختان كل ما بيمر بالإعلان بيفتكر واخده ما ختمتش البنات صحيح على طول كده انا ما ختمتش البنات صحيح، ويبدا يفتكر ويبدا يختل النساء وبيبدا يسال ويعملها عن دين مش بيعملها عاده وتقاليد. يعني الاول الناس فعلا بيدخلوا فيها عادات وتقاليد، دلوقتي خلوها لهم مساله دين بدل ما كان خلاص كل بيختل البنات، احنا ما ختمناش البنات صحيح ما نختن البنات كده، بقت كانت عاده صارت دينا، صارت دينا، صارت التفات لنظر الناس ان اللي وراها حكمه. ايه الحكمه؟ هم بيحاربوها ليه؟ فبدأت المسألة أخواني تأخذ صورة، بل الله أسرع مكر، فعلا بل الله أسرع مكر، كل حاجة بقى كده قس على هذا كل شيء. فيعني قد ما الواحد بيضيق صدره بمكر أعداء الإسلام بقدر ما بيتفائل إن الخير هيبدأ ينتشر. صحيح بيتفائل إن كل ما يبدأوا يسلطوا عليه الضوء بالحرب بنبدأ نجد إن الأمر عكسي، بل عكسي، بل الله أسرع مكر. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، سنة الله باقية، سنة الله باقية، إن هذا المكر بيقابله مكر أعظم منه، لأنه مكر الله الذي لا يدانيه مكر، ومقابل هؤلاء الأعداء اللي هم أعداء الله سبحانه وتعالى، فبيوقع الله أمره، بيوقع الله عز وجل أمره، ولا يبقى لهؤلاء إلا مغبة ما وقعوا فيه، إلا عقوبة ما وقعوا فيه. إن رسلنا يكتبون ما تمكروا، شوفوا سبحان الله يعني المتكلم عزيز ملك، لا مكر الله أسرع وانتوا اعمالكم دي بتكتب عليكم، مش وانتوا خلاص هنوقع بكم العقوبة، لا ما هو حكيم، ولا يعجل كعجلة احدكم. خلي بالك الصفات دي كلها مجتمعة في ذات واحدة في ذات الاله سبحانه، ها فاجتمع معها، مش بل الله اسرع مكرا ويوقع عليهم العقوبة، لا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون، الى ان يأتي الاجل الذي قدر في علمه وبحكمته ويبدأ يوقع عليهم العقوبة. بل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل

الذي يسيركم في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح حتى إذا عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له هو الذي يسيركم في البر والبحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هذا مثال واضح لما جاء في الآية التي قبل هذه وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا هذا مثال هو سبحانه وتعالى الذي يسيركم في البر والبحر وخلي بالك ما قالش هو الذي يسيرهم في البر والبحر الخطاب كان متوجه لكفار مكة ثم صار موجها لكل أحد يسيرهم ويسيركم ويسير كل من في الأرض في البر والبحر فالذي يسيرنا في البر هو الله والذي يسيرنا في البحر هو الله ولولا إقدار الله عز وجل لنا ما استطعنا السير لا في البر ولا في البحر في البحر معلوم لو لم يجعل للماء الخواص ما تحمل هذه الأثقال وتحمل هذه الأشياء وجعلها كلها كالدسار كالمسامير يغرق خلاص ما انتفع احد بالبحر كل شيء هيغرق اي حاجة يقرب من البحر يغرق فاقدرنا الله على ذلك وسخره لنا وهو الذي سخر البحر سبحانه وتعالى وكذا الارض بدليل اول ان تحصل الزلازل او البراكين اقل هزة ارضية تلاقي نفسك وقفت مكانش عارف تعمل حاجة تخيل لو كان هذا الامر دائم فالذي يسيرك وسخر لك البر وسخر لك البحر هو الله المعنى ده لما تفهمه هتستشعر ضعفك أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي جعلك الأقدام التي تسير عليه، الأقدام اللي تمشي عليها لتنتفع بها، لتركب في البر أو تركب في البحر، هو الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم إذ خلق لكم آلات السير، آلات السير الأقدام، وسخر لكم مراكيب، إذا سخر لك الآلة تمشي بها وسخر لك الآلة تركب، سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، والذي خلق لهذه الدواب التي تحملكم، والذي جعل هذه الدواب لا تستنكف وترفض أنك تركب، كوحوش، كالوحوش في البرية شو ممكن حد يركب؟ لم يسخرها الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر، بمعنى بما تحمله الكلمة من معنى، آلة السير والمركوب اللي هتركب، الاثنين مسخرين ومن خلقه سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر، يسيرهم في البحر، هو اللي علمهم سبحانه وتعالى كيف يصنعون السفن، هو سبحانه وتعالى. هو الذي يدفع عنهم أسباب الهلاك وهم في البر وهم في البحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر بما تحمله الكلمة من معنى، من خلق ابتداء وجعل سنن تسير بها هذه الأشياء ودفع المكاره عنها. هو الذي يسيركم في البر والبحر. طيب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. خلي بالكم هيذكر ثلاث أشياء وثلاث أشياء، ثلاثة وثلاثة، عشان ما تنسوش واحدة منهم وانتم تحفظوا. هو الذي يسيركم في البر والبحر، هذه ده خبر، خبر ست. طيب، حتى إذا، واحد، كنتم في الفلك، يبقى دي أول حاجة كونهم في الفلك، وجرينا بهم بريح طيبة، جرت الفلك بهذه الريح الطيبة التي ليست عاصفا، ريح تسيرها بالقدر الذي لا تنكفئ به ولا تنقلب، ريح طيبة. حتى إذا كنتم في الفلك، رقم واحد ماشي، وبدأت تمشي السفن، وجرينا بريح طيبة من عنده سبحانه وتعالى، وفرحوا بها. خلي بالك المعنى الثالث، جري السفن، ولو لو ترى بقى الفرح والبهجة لما بتجري السفن على الماء حاجة تانية، عشان كده تلاقي ناس تدفع فلوس عشان تركب بس كده وتمشي شوية في البحر، مش كده؟ تدفع كتير مش تدفع شوية، مش كده؟ يعني احنا ركبنا العيال دي، فاكر اسماعيل في بنها هنا جنبنا كده، القارب التعبان ده المصدي، كل واحد دفع له مش عارف 2 جنيه ولا 3 جنيه عشان يلففك كده ثلاث اربع دقايق. الانهار بتجري في الجنه يا اخوان، فاكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وعمل الصالحات. احنا بتشتري جنه بشيء يسير جدا، فلا تستعظموا هذه الطاعات ولا تتكاسلوا عنها. حتى اذا كنتم في الفلك، رقم واحد، جرينا بهم بريح طيبه، رقم اثنين، فرحوا بها، رقم ثلاثه، حصل أصابها ثلاث حاجات بقى، جاءتها ريح عاصف، عكس ايه؟ جاءت مين الريح العاصف؟ طيب، قيل اي جاءت الفلك ريح عاصف، او جاءت الريح الطيبة، يعني الريح العاصف راح جاي على الريح الطيبة وايه؟ وأذبتها، جاءت لهذه الريح الطيبة ريح عاصف، فما أصبح للريح الطيبة أثر، أو تلقتها ريح عاصف، والعصوف هو شدة هبوب الريح. طيب، رقم اثنين، وجاءهم الموج من كل مكان، يعني من جميع الجوانب، جاء مين؟ جاء الراكبين، الموج وارتفاع الماء في البحر. طيب، الثالث، وظنوا أنهم أحيط بهم، غلب على ظنونهم الهلاك، أحيط من إحاطة العدو، أحاط العدو بالبلد، أحاط العدو بالقوم، ظنوا أنهم قد أحيط بهم، يعني خلاص الهلاك من كل حتة. تخيل كده، خليك معايا، سفينة الموج اهو وهو وهو من كل ناحية، والرياح من كل يم عمالة تكفأها يمين وشمال، خلاص ميتي ما فيهاش حل، دي ما لهاش حل، يلجأ لمين حينئذ؟ دعوا الله مخلصين له الدين، عادوا للايه؟ للفطر، عادوا للفطر، ما هو احنا اصنام وبتجيب لنا قرشين وهو بنجمع منها اللي بيدفعوا المعاتيه والمجانين واللي مخهم مش سليم يعني واللي ليهم اهواء وليهم اغراض ان يبقى الامر مضلل عليهم وبالصورة ديت معايا ها خلاص بيعيشوا على هذا الوهم. لكن يبقى الامر حق بقى شايفين الهلاك واحيط بهم وانقلبت الفرحة الى غم والريح الطيبة الى ريح عاصف. طبعا لمين يملك الكلام ده؟ لا ما فيش غير هو بقى. ما ينفعش الخداع اللي احنا فيه دوت. فبيلجأوا الله سبحانه وتعالى. حتى اذا كنتم في الفلك رقم واحد وجرينا بهم بريح طيبة رقم اثنين وفرحوا بها رقم ثلاث. حصل ثلاث حاجات مقابلة. ايه هي؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم فهلكوا ظاهرا والناحية القلبية والمعنوية ايضا اتدمرت خلاص. ظنوا انهم محيط. وظنوا هنا بمعنى ايه؟ الظن هنا بمعنى اليقين. الظن هنا بمعنى اليقين. وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله دعوا الله وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. يقول هنا وجرينا بهم التفات من الخطاب الى الغيبة. حتى اذا كنتم في الفلك وجرت بريح طيبة. لقال وجرينا بهم بريح طيبة. يبقى انتقل هنا من خطاب الى الغيب او الى الغيب مش كده. فالفائدة قيل للمبالغة وقال الرازي رحمه الله لا الانتقال هنا من الخطاب الى الغيبة ففي هذا المقام دليل المقت والتبعيد. كما ان عكس ذلك في قوله اياك نعبد واياك نستعين كان للايه؟ للتقريب. لكن هنا للتبعيد والمقت. وجرينا بهم يعني ايه؟ روح تجري بيك روح تجري بيك كذا كأنه مقت له مش اكرام. وانتصب مخلصين على الحال دعوا الله مخلصين حال كونهم مخلصين لم يشوبوا دعاءهم بشيء من الشوائب كما جرت عادتهم في غير هذا الموطن. واضح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه؟ مشركون. لا لا إنه بادي بقى دعوة خالص انقطعت كل الأنظار عن كل شيء إلا سبحانه وتعالى. وليس هذا لأجل الإيمان بالله وحده لا لأجل النجاة. تعرفين اللي بيدعي فقط في الشدائد ده مش عشان هو مؤمن بالله وعشان لا لا لا ده علشان بس ينجيه من اللي هو فيه دوت. وليس هذا للإيمان بالله وحده بل لأجل أن ينجيهم مما شارفوه من الهلاك لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى الله. طب نعرف إزاي أن دوت إيمان ورجوع إلى الله ولا دوت نظر إلى النجاة وطلب للنجاة فقط؟ اللي بعد كده اللي بعد كده اللي بعد كده هو اللي يظهر بقى معايا يا أخواني. جاء رمضان لقيت نفسك قمت مع القائمين ولقيت نفسك معاهم في العبادات يا ترى فعلا انت تشجعت لما رأيتهم ولا نافقت؟ قلت يا ناس كلها تبقى في الجامعة وانا قاعد نقول فلان ما صلاش معانا التراويح. تعرف ازاي؟ صاحب مختصر منهاج القاصدين قال لك اقعد في مكان بعيد عنه اقعد في مكان بعيد عنه تراهم ولا يرونك. شوف كده لما تجلس في المكان اللي بعيد عنهم وتراهم ولا يرونك هتعمل بأعمالهم. وانت لو كان للسبب انك لما بتراهم بتتشجع خلاص اديك قد رأيته فرأيت الطائعين فتحمست للطاعة. اذا انت لو رأيتهم حيث لو كنت في مكان تراهم حيث لا يرونك هتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتعبد الله سبحانه وتعالى. لكن لو كنت بتعملها رياء لن تعمل بعملهم لانهم مش شايفينك. انت بتعمله عشان هم يرونك وهم لا يرونك فلن تعمل العمل. فهمتوا؟ دي ناس كانت عايشة قاعدة كده لنفسها. عارف اللي قاعد لنفسه؟ قاعد يتربص بنفسه يشوفها كده موضوع عملته ليه. فبيدينا تجربة. هو ايه التجربة ديت؟ قال لك خلي نفسك بعيد عن الناس وشوف نفسك هتعمل العمل لو انت تراه ما عشان ما تبقاش حرمت نفسك من رؤيتهم التي تحفزك على العمل. لا شك ان النفس تتحفز برؤية الشيء بتتحفز عليه. وعشان كده من اكثر اسباب المفاسد اللي الامه عايشاه انهم بيروا الفتن باعينهم شايفينها على طول فبيلاقي نفسهم دائما تطوق الى تلك الفتن عكس المنعزل عنها البعيد عنها خلاص فين وفين لما بتخطر. فنفس الكلام يا اخوان لما الانسان بيشاهد هذا الامر وبيعيشه بيقدر يعرف يفرق يا ترى كان ده تحفيز من وجوده في وسط العابدين ولا كان مراءاه له. فهنا دعوا الله مخلصين له الدين، قال لك فيها دلالة على واحد أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد، دي رقم واحد مش كده مش باينة من الآية؟ مغلوم كفار رجعوا لمين؟ رقم اثنين أن الله يجيب المضطر إذا دعاه وإن كان كافرا، مش دول اتهرتكم قبل كده؟ فيش حد يتوجه إلى الله وحده وما يجيبهوش، لا بد من إجابة أيا كان صورة الإجابة، بس لا بد من إجابة، لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى إلا والخير، إما جلب الخير المطلوب أو يدفع عنك ضر أو يدخل لك خير أعظم في الآخرة، المهم لازم يكون فيه خير. حتى الكافر، حتى الكافر، قلت لكم حتى إبليس، حتى إبليس أنظرني إلى يوم يبعثه قال إنك من المنظرين، خلاص هو آمن ربنا سبحانه وتعالى وحده اللي يقدر أن يمد عمره، فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، رغم أنه قال في مقام إيه؟ مقام تكبر وجحود مش كده؟ في هذا المقام، إلا أنه قصد الله وحده في هذا فأجاب له طلبه، واضح إخواني؟ وهذا يبرر لك أن كثير من الناس الآن يسألون الله الدنيا ولا يسألون الآخرة، من الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة إيه؟ وربنا بيجيبه يا رب أولاد، يا رب مال، يا رب منصب، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليه؟ لأنه ساعة أن دعا الله وحده صادقا أنه عايز الطلب دوت، ويعلم أنه لا يحقق له إلا الله، فقصد الله فحققه الله عز وجل، لكن عمره يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه، أن يفقهه في الدين، أن يهديه إلى الصلاة معاه، فأعطاه الله ما طلبه، وهذا ما له في الآخرة من خلق، خلاص مش عايز، هو مش عايز رأسه أصلا ولا طلب دي، فانتبهوا لهذا الأمر. فهؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين وهم كفار، والله سبحانه وتعالى في علمه السابق أنهم إذا عادوا إلى البر كفروا، ورغم هذا رزقه، فسنة الله أنه يجيب المضطر إذا دعاه، سنة الله سبحانه وتعالى من كمال رحمته بالمؤمن وبالكافر، دي تشمل الاثنين. وده يعلمنا يا أخواني أن احنا مقصرين جدا في حق أنفسنا، أي والله احنا مقصرين جدا في حق أنفسنا، لو فعلا انت بتحب نفسك وعايز تخدمها اتعلم ازاي تلجأ الى الله في كل امر. وفي هذه الآية بيان ان هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون الى اصنامهم في هذه الحالة وما يشابهها، فيا عجبا لما حدث في الاسلام من طوائف يعتقدون في الاموات، فاذا عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الاموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعله المشركون. سبحان الله، لما نشوف دلوقتي للمشركين في المسلمين عبارة غريبة، أظن كلمة المشركين في المسلمين دي إيه؟ نعم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، فعلا فعلا يا أخوانا هذا حق أخبرنا الله عز وجل به، تجدوا أنه ساعة ما يشتد به الشدائد يقول له بس ما عادتش بتولد وما ولدتش من يوم ما كذا والود ما عارف إيه، تشتد الشدائد يلجأ إلى الأصنام، يلجأ إلى غير الله سبحانه، معنى كان المفروض العكس، لما يشتد الأمر يلجأ إلى كما فعل المشركون. ففعلا يا أخواني أصبحت حتى الفطر الصحيحة مطموسة، وعشان كده أكثر حاجة وأصعب حاجة أنك تغير المبتدع ده، أصعب حاجة أنت عارف الجاهل الكافر لما تدعوه كده وعارف أنه على ضلالة هيرجع، لكن التاني بيعاند وبيكابر وشايف أنه على حق، عشان كده لما بتشتد الشدائد ما فيش أكثر من كده بقى، جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم، دي ما فيهاش فصال، ده هو معتقد حقيقة فعلا ان الولي ده بينفعه بضر وبيلجأ اليه من دون الله عز وجل، فدي مصيبة، دي مصيبة. وبعد كده نقول ان احنا ما يوصفوش بالشرك ازاي، ده لو في حد اعلى من الشرك هنصفهم به، ان المشركين اللي هم مشركين كانوا عند هذه المصائب والشدائد بيلجأوا الى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا يلجأون الله في الشدائد، لما تشهد له بس روح انت لسيدك فلان وطوف وتمسح وقدم قربان وهيفرجها لك، لا يا اخوان. وبعد كده يزعمون انهم لا يعتقدون فيهم، ازاي هم اللي كنت مقرب ده لايه، كنت مقرب ده لايه، مال صورة، كنت بايع من الارض وبايع الجاموسة وبايع كذا عشان ايه، مال، دي كلها ما دلتش على انك قصدته، هذا الكلام احنا بنقوله احنا عليه مع بعض، لكن احنا بنقيمش عليهم ذلك حتى تقام عليهم فعلا الحجة بذلك، واضح اخواني؟ فاذا اقيمت عليهم الحجة بذلك فتأكدوا ان هذا اشد من الشرك، هذا شرك واضح صراحة. ولهذا اخواني نقول ان الذبح لغير الله شرك اكبر، بنقولها بنكررها كذا مرة، الذبح لغير الله شرك اكبر مخرج من الملة. هؤلاء يقولون

وجعلوا البغي في الأرض بغير الحق مكان الشكر. قال تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون. إذا دي إيه؟ أجاهية. الله يفتح عليك. إذا هم يبغون ففاجأوا البغي في الأرض بغير الحق. والبغي هو ليه؟ الفساد. من بغى الجرح أو الجرح إذا ترامى في الفساد. لما جرح الإنسان يعفن ويبدأ يزيد في الفساد نقول إيه؟ بغى الجرح يعني فساد. تمام. للدلالة على أن فسادهم شامل لأقطار الأرض. يبغون في الأرض. يبغون في الأرض. هذا الفساد شامل لأقطار الأرض. يعني والبغي وإن كان ينافي أن يكون بحق بل لا يكون إلا بالباطل. هو في بغي بالحق ولا فيش. ما تقول احنا بكده ننافي الفساد. فاكرين قلنا لم لا تعثوا ان العثو في الارض ده معناه الفساد مش كده؟ قلنا لا احيانا يكون بالاصلاح كالخضر لما خرق السفينه الظاهر انها افسدها لكن كان ايه اصلاحا اصلاحا. طب هنا بيقول لك الباغي ينافي ان يكون بحق. فيش باغي بالحق. دي بقى اللي صعب قوي بقى ان يكون باغي بالحق. لكن هنا قال يبغون في الارض بغير الحق. قال لا هو في باغي بحق. قال رحمه الله فمع أن البغي لا يكون إلا بالباطل لكن زيادة بغير الحق إلى إشارة إلى أنهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم بل تمردا وعنادا لأنهم قد يفعلون ذلك لشبهة يعتقدونها مع كونها باطلة. هم معتقدين أن حقه بيعملوه خلاص هو معتقد أنه كويس وأنه كده بيصلح بيه. لا لا لا ده هم يبغون في الأرض معتقدين في أنفسهم أنه باطل وأنه غير حق. يبقى البغي دائما باطل ما فيهوش حق لكن قد يفعله الانسان وهو معتقد ان هو صحيح وان هو صواب. فاهمني ازاي؟ هو معتقد ان سايب بنته متبرجه كده علشان لو غصبها ده غلط وما ينفعش يجبرها على ذلك. هو شايف كده وعنده قناعات بذلك. فده الكلام ده هو شايف انه حق رغم انه في نفسه باطل. نعم في نفسه باطل. مش حاجه اسمها تسيبها وتقول خلاص هي هتقتنع لوحدها. فين ولايتك لها انك ولي امر؟ فين فين النهي عن المنكر؟ في فين من راى منكم منكرا فليغيره بيده؟ ان لم تكن انت ولي الامر تغير بيدك امال مين يغير بيده؟ فين اضربوها اضربوهم عليها وهم ابناء عشر على الصاله؟ فين ديت واحد فين عشان تقول القناعات؟ اذا هذه قناعات عنده غير صحيحه باطله يعني ليه اعتقادات باطله. فهو يبغي هنا مع اعتقاده انه على الايه على الحق. اما هؤلاء يبغون في الارض بغير الحق اي لا يعتقدون انه حق ومتاكدين انه هو ايه انه باطل. فلما نجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق يا ايها الناس توجه الخطاب كده لمين بقى؟ لكل الناس. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. استشعار بقى فعلا ان اللي بيتكلم سبحانه وتعالى هو خالق كل الناس. فمش بيناقش مثلا بيناقش هؤلاء والقضيه خاصه بهم. لا لا لا توجه بالخطاب الى خلقه جميعا. هذا لا تجده ابدا الا في رب الخالق. صحيح الانتقالات دي كلها تعطيك ان المتكلم هو الخالق. هو الخالق القادر. قال يا أيها الناس سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. هنا كتب تفصيل طويل لغوي أنا شايف إن احنا نقرأه كلمة كلمة ونفهمه مع بعض كده. قرأ ابن إسحاق وحفص والمفضل بنصب متاع متاع وقرأ الباقون متاع بالرفع. ثاني يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع. اعربها إيه في نظركم أنت؟ إيه قولوها كده متاع مفعول به. طب إزاي في الفعل؟ تبغون متاع الحياة الدنيا بغيكم متاع هنشوف لعلها. لكن الواحد متوقع تبقى متاعه بغيكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم مبتدأ ومتاع خبر ده يعربه ما ينفعش على قراءة الرفع. نشوف كده وقالي عشان ما نطلش عليه. قرأ فلان وفلان بالنصب متاع وقرأ الباقون بالرفع متاع. فمن قرأ بالنصب جعل ما قبله جملة تامة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ترسل الجملة خلاص، انت هتبقوا بقيك على دماغك على انفسكم خلاص. متاع في موضع المصدر المؤكد، كأنه قال تتمتعون متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، تتمتعون متاع الحياة الدنيا معناها كده متاع على قياس النص، كأنه قيل موضع المصدر يعني مصدر مؤكد عارفينه مش عارفين، مفعول مطلق ونعربه هنا مفعول مطلق، والفعل بتاعه فين؟ مقدر، أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا. ويكون المصدر مع الفعل المقدر استئنافا، يكون الجملة دي كده جملة بدين بها مش ملهاش علاقة بالأبلة. وقيل إن متاع على قراءة النصب متاع ظرف زمان نحو مقدم الحاج، أي زمن متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني هذا متاع في وقت الإيه؟ الحياة الدنيا. واضح يا اخواني؟ انما فرحكم مقدم الحاج، يعني مقدم الحاج يعني فرحكم في وقت وفي زمن قدوم الحاج. انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا، قيل اي زمن متاع الحياة الدنيا، ده البغي ده بس في الدنيا. وقيل هو مفعول له، يعني مفعول لاجله، اي لاجل متاع الحياة الدنيا. اعراب تاني، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ها لتتمتعوا متاع الحياة الدنيا. وقيل منصوب بنبع الخافض أي كمتاعي، وقيل على الحال، حال كونكم تتمتعون في الحياة الدنيا، ممتعين في الحياة الدنيا. طيب يعني أنا عايز أقول في النهاية إن النصب هنا انها تبقى منصوبة متاعة، مسألة مش بعيدة ابدا، ممكن تبقى حال، ممكن تبقى مفعول لأجله، ممكن تبقى مصدر اللي هو مفعول مطلق، كل ده وارد ومعنى صحيح. طيب واما من قرأ برفع متاع فجعله خبر المبتدأ، زي ما كنا متوقعين بغيكم متاع الحياة الدنيا، ويكون على أنفسكم متعلق بالمصدر والتقدير، إنما بغيكم على أمثالكم والذين جنسهم من جنسكم متاع الحياة الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم، خلي بالكم معايا، إنما بغيكم ماله على أنفسكم، يبقى دي مبتدأ وإيه وخبر، ومتاع نعربها أي حاجة من إحنا قلناها دي بقى، تتمتعون متاعا ده لأجل أنكم تتمتعوا في الحياة الدنيا أيا كان. لكن ممكن تكون إنما بغيكم على أنفسكم، أنتم بتبغوا على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، تبقى متاعه، يبقى البغي على النفس متاع، مش البغي إنما هو على النفس مبتدأ وخبر، لا، البغي على النفس ده كله هو المبتدأ وصفته إيه؟ متاع الحياة الدنيا. واضح؟ يبقى على أنفسكم هنا خلي بالك معناها على جنسكم، أنا بغينا على أنفسنا، بغى بعضنا على بعض، مش كده؟ في أنفسكم هنا يعني على أبناء جنسكم، إن أنت تبغي على، نحن نبغي على أنفسنا، نحن نظلم أنفسنا، يعني يظلم بعضنا إيه؟ إنما بغيكم على أنفسكم، أنتم لما بتبغوا على جنسكم إنما هذا يكون إيه؟ متاع الحياة الدنيا. واضح ولا مش مفهومة؟ عيدها. إنما بغيكم على أنفسكم، خرصة الجملة، أو بغيكم على أنفسكم على جنسكم متاع الحياة الدنيا. إنما بغيكم على أمثالكم والذين جنسهم من جنسكم متاع الحياة الدنيا ومنفعتها التي لا بقاء لها. فيكون المراد بأنفسكم على هذا الوجه أبناء جنسهم، وعبر عنهم بالأنفس لما يدركه الجنس على جنسه من الشفقة، فسماها كلها أنفسكم. وقيل ارتفاع متاع يعني متاعه على أنه خبر ثاني، إنما بغيكم على أنفسكم خبر، ومتاعه تبقى هي الخبر الثاني. وقيل خبر لمبتدأ محذوف هو متاع الحياة الدنيا، طبعا نحبة بالعظم عزيز أدام المعنى صحيح، وما بشلنا الإعراب فرع عن المعنى، أدام دي كلها معاني صحيحة ويتحملها، إيه المشكلة؟ بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، لسه بيتكلم هو وطال لسه الكلام. قال وقال النحاس على قراءة رفع يكون بغيكم مرتفعا بالابتداء وخبره متاع الحياة الدنيا، وعلى أنفسكم مفعول البغي ماشي، ويجوز أن يكون خبره اللي هو مسألة خبر مبتدأ أو مبتدأ ثاني ويضمر مبتدأ أي ذلك متاع الحياة الدنيا أو هو متاع الحياة الدنيا. ونوقش هذا أيضا يرد عليه ويرد عليهم. الحاصل أنه إذا جعل خبر مبتدأ على أنفسكم فالمعنى أن ما يقع من البغي على الغير هذا المعنى من النهاية كده بقى. إذا ما يقع من البغي على الغير هو بغي على نفس الباغي. أنت لما تبغي على حد أنت في الحقيقة بغيت عليه على نفسك لأن هيقول الأمر أن أنت اللي هتعاقب وأنت اللي هيبقى مصيبة على دماغك وأنت اللي هيقع عليك العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة يبقى أنت في الحقيقة بغيت على نفسك مش كده؟ فبغي هذا الجنس الإنساني على بعضه بعضا هو سريع الزوال قريب الاضمحلال كسائر أمتعة الحياة الدنيا فإنها ذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولا عظيم جدوى. ثم ذكر سبحانه ما يكون على ذلك البغي من المجازات يوم القيامة من وعيد شديد فقال ثم إلينا مرجعكم يا أصلا ثم مرجعكم إلينا لكن ده عشان نسميه سبه قصر وحص ثم إلينا يعني إلينا وفقط مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ترجعون الله يجازي المسيء بساءته والمحسن بإحسانه فننبئكم بما كنتم تعملون أي في الدنيا نخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر من خير وشر. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يا أيها الناس ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. غدا إن شاء الله تعالى قبل ما هنبدأ الفقرة الجديدة هنسمع من أول سورة يونس لغاية إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى هنبدأ بتسميع من أول يونس الآية دي رقم كام 23 آية من سورة يونس كل ثلاثة يقعدوا مع بعض ويطلعوا لنا النتيجة فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى مراجعتها ومحدش يتكاسل إخواني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.